فرجعت على الحي النزل يموت والحمد لله النزل يتخصى ولم يكن له شريك في الموت ولم يكن له ولي من الظلم وكم برا تشبيرا Hurry up!